والآن مع آفة أسد الصحابة رضي الله عنهم. أحبتي في الله أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وما زلنا نتحدث في سلسلة حلقاتنا هذه عن آفات اللسان، والآفة التي سوف نتحدث عنها اليوم آفة جد خطيرة، وآفة يعني والعياذ بالله رب العالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافي الذي ابتلي بها، وأن يرجع ويتوب ويؤوب إلى الله عز وجل قبل أن يخرج من هذه الدنيا، يعني ما زال أو ما تزال هذه الآفة موجودة في لسانه. هذه الآفة هي سب أحد من أصحاب وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعلم جميعا إخوة الإسلام كما ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. تخيل أنت إن لم يكن الصحابة هم أولياء الله عز وجل، فلا ولي لله في الأرض. إذا كان الإمام الشافعي يؤول هذه ويفسر هذا الحديث يقول: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، قال أولياء الله هم العلماء، وإذا كان العلماء ليسوا بأولياء لله فلا ولي لله في الأرض، فما بالك بصحابة الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي يحذر ويقول فيما أخرجه مسلم والبخاري ومسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. وقال: الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله أوشك أن يأخذه. لأن يعني قضية أن نتخذهم غرضا يعني أن يسبهم ويسب الصحابة والعياذ بالله، أو أن يفتري عليهم أو يعيبهم أو يكفرهم أو يجترئ عليهم أو يقول أنهم غير عدول. وعندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي، يعني هذا تحذير وهذا إنذار خطير من النبي صلى الله عليه وسلم، كما تقول أنت محذرا النار النار أي يحذر النار، لا تتخذهم يعني غرضا من بعد. هذا كلام خطير، لأن بعض الناس قد يخوض دون أن يدري بالسب والطعن والعياذ بالله رب العالمين في أصحاب رسول الله الذين أيدوه والذين تحملوا المشاق معه والذين آمنوا به وعزروه ونصروه ووقفوا بجواره وواسوه بأنفسهم وأموالهم وأولادهم. فإنما يعني الذي يتعرض لسبهم فإنما يتعرض لسخط الله وسخط رسوله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء يعني كفاهم كرامة أن الله قد اختارهم ليكونوا يعني نصراء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين تسابقوا وسابقوا إلى الإيمان وإلى مجاهدة الكفار ونشروا الدين وأعلوا كلمة الله سبحانه وتعالى وكلمة رسوله صلى الله عليه وسلم، هم الذين أظهروا شعائر الإسلام في العالم، وهم الذين علموا الناس الفرائض والسنن، وفضلهم لا ينكره إلا فاسق يعني منحرف في عقيدته وفي فكره وفي دينه. لأن لولا هؤلاء الغر الميامين ملائكة البشر ما وصل إلينا من الدين أصل ولا فرع كما يقول أهل العلم، ولا علمنا من الفرائض ولا من السنة، لا سنة ولا فرضا، ولا بلغنا من الأحاديث عن المعصوم صلى الله عليه وسلم يعني ولا حديث واحد أنه هم الذين بلغوا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك من يطعن في الصحابة فقد مرق من الدين وخرج، كما يخرج السهم من الرمية ويخرج من ملة الإسلام. لأن الإنسان الذي يسب أحد الصحابة إنما بهذا يظهر عما في قلبه من مكرونات حقد وسوء في قلبه نحو أفضل الناس بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. لأن الرسول يبين يقول: إن الله اختارني واختار لي أصحابي، فإذا هم خيرة الله عز وجل. الله الذي اختار صحابته، اختار صحابة الحبيب يعني ليصاحبوه وليؤازروه ولينصروه. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله اختارني واختار لي أصحابي، فجعل لي منهم وزراء وأنصارا وأصحارا، فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، يعني لا نافلة ولا فرض. من سب أصحابي يعني بعض الصحابة عما رواه أنس، قال أنس رضي الله عنه: قال أناس من أصحاب رسول الله إنا نسب يا رسول الله، يعني في أناس يسبون. قال من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ولذلك يعني في رواية إن الله اختارني واختار لي أصحابي وجعل لي أصحابي وجعل لي أصحابا وإخوانا وأصهارا، وسيجيء قوم بعدهم يعيبونهم وينقصونهم فلا تواكلوهم ولا تشاربوهم ولا تناكحوهم ولا تصلوا عليهم ولا تصلوا معهم. سبحان الله، يعني من يسب الصحابة يجب علينا أن يعني لا نؤكله، لا نجالسه، لا نشاربه، لا نزوجه وإن كان مسلما، لا يتزوج من بناتنا، إن مات لا نصلي عليه لأنه يسب الصحابة، ولا نصلي معهم في الأماكن التي يصلون فيها. ولذلك مما رواه ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكر النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا. يعني انظر إلى مقام صحابة الحبيب صلى الله عليه وسلم. طبعا الكلام عن الصحابة كلام يطول شرحه، والكلام عن مناقبهم وأخلاقهم ونصرتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفضلهم طبعا العشرة المبشرين بالجنة، الخلفاء الراشدين الذين شهد الرسول لهم بالخيرية، والبدريين منهم والذين يعني بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة غير العشرة. اشتقت الجنة إلى عمار: يا بلال أخبرني، ما دخلت الجنة مرة إلا وسمعت حفيفا عليك فيها. فإلى آخر هذا الكلام لمناديل سعد في الجنة، ابن معاذ ألين من هذه المناديل أو من هذا الحرير. إذا كل هذا ينم عن مكانة الصحابة: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. هذا أبو بكر الذي يعني لما تكلم مصطح ابن أثاثة الذي كان ينفق عليه، وتكلم وشارك في موضوع حديث الإفك والعياذ بالله رب العالمين، ورموا السيدة عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم بنت الصديق بالفاحشة، ونزل القرآن ليبرئها في قضية حادثة الإفك، وامتنع أبو بكر عن الإنفاق على مصطح هذا الذي شارك مع المنافقين في الحديث والخوض في عرض عائشة. فلما نزلت الآية: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، في سورة النور. فقال أبو بكر: والله أحب أن يغفر الله لي. إذا هذه مكانته أبي بكر مثلا، يمتلئه رب العباد سبحانه وتعالى في كتابه: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثانية اثنين إذ هما في الغار إذ يقول صاحبه: لا تحسب إن الله معنا. ونزل في قول الله عز وجل: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. هذا كان في أبي بكر. وانظر إلى عمر وكيف نصر الإسلام، انظر لعثمان وكيف جهز جيش العسرة، وكيف زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بابنتين واحدة والأخرى، فلما ماتت الثانية قال مطيبا خاطره: لو كانت عندنا ثالثة لما زوجناها إلا لعثمان بن عفان. انظر إلى علي بن أبي طالب الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم: أنت مني منزلة هارون بالنسبة لموسى، غير أنه لا نبي بعدي، أنت أخي في الدنيا والآخرة. يرفع يد سعد رضي الله عنه ويقول: هذا خالي فليريني أحدكم خاله. كل هذه العظمة في هؤلاء الذين كان الواحد منهم يضع التمرة في فم أخيه فيجد حلاوتها في فمه هو. مدح الله عز وجل كلا الفريقين المهاجرين والأنصار لما آخى الله بين المهاجرين والأنصار: انظر ماذا صنعوا، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدوا في أنفسهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذه المعاني الجيدة، هذه المعاني الجميلة، هذه المعاني العظيمة التي رأيناها في خلق صحابة الحبيب صلى الله عليه وسلم، يعني ما علينا إلا أن نتأسى بهم. لكن حذاري من أن يسبهم إنسان، حذاري من أن يخوض فيهم إنسان، لأنهم الذين آووا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصروه وآزروه وعزروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. فإخوة الإسلام وأحبتي في الله، يعني حاذروا من الخوض في الصحابة وفي سيرتهم، بل هم الصفوة المنتقاة الذين اختارهم الله عز وجل ليصحبوا رسول الله وينقلوا لنا هذا الدين ويوصلوه لنا. كانت كل واحد منهم نسخة مصحفية تسير على قدمين. فيعني الذين يخوضون ويسبون والعياذ بالله رب العالمين في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهايتهم وسوء خاتمتهم عند الله معلومة إن لم يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى. أحبتي في الله، حقيقة الأمر ان موضوع سب الصحابة هذا والعياذ بالله رب العالمين يعني يجب ان يسارع من يصنع هذا الامر الى التوبة والنزول والعودة الى الله والتكفير عما مضى. عسى رب العباد سبحانه وتعالى ان يتوب علينا جميعا، رضي الله عن صحابة رسول الله والحقنا بهم في مقعد صدق عند مليك المقتدر، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.